المعنى فهو معجز من حيث اللفظ، مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق في تلك العلوم مدة متطاولة، فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه في بعض أوقات مروره عليه كليمات أعجمية لعلهما لم يعرفا معناها؟ فطعنهم في القرآن بإمثال هذه الكلمات الركيكة دليل على غاية عجزهم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إن الذين لا يؤمنون بالله بآيات الله لا يصدقون أنها من عند الله، لا يهديهم الله إلى الحق أو إلى سبيل النجاة وقيل إلى الجنة، ولهم عذاب أليم في الآخرة. هددهم على كفرهم بالقرآن بعدما أماط شبهتهم ورد طعنهم فيه، ثم قلب الأمر عليهم فقال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله لأنهم لا يخافون عقابا يردعهم عنه، وأولئك إشارة إلى الذين كفروا أو إلى قريش، هم الكاذبون أي الكاذبون على الحقيقة أو الكاملون في الكذب، لأن تكذيب آيات الله والطعن فيها بهذه الخرافات أعظم الكذب، أو الذين عادتهم الكذب لا يصرفهم عنه دين ولا مروءة، أو الكاذبون في قولهم إنما أنت مفتر إنما يعلمه بشر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله بعد إيمانه بدل من الذين لا يؤمنون وما بينهما اعتراض، أو من أولئك أو من الكاذبون، أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه قوله فعليهم غضب. ويجوز أن ينتصب بالذم وأن تكون من شرطية محذوفة الجواب دل عليه قوله إلا من أكره على الافتراء أو كلمة الكفر، استثناء متصل لأن الكفر لغة يعم القول والعقد كالإيمان. وقلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته، وفيه دليل على أن الإيمان هو التصديق بالقلب. ولكن من شرح بالكفر صدرا اعتقده وطاب به نفسا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، إذ لا أعظم من جرمه. روي أن قريشا أكرهوا عمارا وأبويه ياسرا وسمية على الارتداد، فربطوا سمية بين بعيرين ووجئ بحربة في قبولها، وقالوا إنك أسلمت من أجل الرجال فقتلت، وقتلوا ياسرا وهما أول قتيلين في الإسلام، وأعطاهم عمار بلسانه ما أرادوا مكرها، فقيل يا رسول الله إن عمارا كفر، فقال كلا إن عمارا ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه، واختلط الإيمان بلحمه ودمه، فأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عينيه ويقول: ما لك؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت. وهو دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه، وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه إعزازا للدين كما فعله أبواه، لما روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فما تقول في؟ فقال: أنت أيضا. فخلاه. وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: فما تقول في؟ قال: أنا أصم. فأعاد إليه ثلاثا فأعاد جوابه فقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له. ذلك إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. ذلك إشارة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة بسبب أنهم آثروها عليها، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي الكافرين في علمه، إلى ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم من الزيغ. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، فأبت عن إدراك الحق والتأمل فيه، وأولئك هم الغافلون الكاملون في الغفلة عما يراد بهم، إذ أغفلتهم الحالة الراهنة عن تدبر العواقب. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إذ ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخلد. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك، أو لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، إذ ضيعوا أعمارهم وصرفوها فيما أفضى بهم إلى العذاب المخلد. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، أي عذبوا كعمار رضي الله تعالى عنه، بالولاية والنصرة. وثم لتباعد حال هؤلاء عن حال أولئك، وقرأ ابن عامر فتنوا، أي بعدما عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه جبرا حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا، ثم جاهدوا وصبروا على الجهاد وما أصابهم من المشاق إن ربك من بعدها، من بعد الهجرة والجهاد والصبر، لغفور لما فعلوه، رحيم منعم عليهم على ما صنعوا بعد. ثم قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلم. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم من الآيات، مع قوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ربنا سبحانه وتعالى يرد على أولئكم الذين كانوا في مكة المكرمة، مهمتهم في أنفسهم أن يكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتروا عليه كل أنواع الافتراء، ويقولون إن محمدا قد تعلم هذا القرآن من أولئكم الذين كان يسمع منهما. كان هنالك في مكة شابان، جبرا الرومي وكان غلاما لعامر بن الحضرمي، وقيل معه كان آخر يسمى يسار، كانا من الذين يصنعان السيوف بمكة، وكانا قد جاءا وهما يحفظان شيئا من التوراة وشيئا من الإنجيل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمر عليهما ويسمع ما يقرؤون ما يقرآنه من التوراة أو من الإنجيل. وكذلك كان هنالك شخصا آخر يسمى عائشة، كان غلاما لحويطب ابن عبد العزة قد أسلم، وكذلك كان صاحب كتب، كذلك سلمان الفارسي الذي جاء من بلاد فارس وأسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الأمور يعني على احتمالاتها التي يفعلونها هم يقولون إن محمدا تعلم من هؤلاء. طيب هؤلاء هل يتكلمون باللغة العربية أم يتكلمون بتلك اللغات التي فيها رطانة من العجمية؟ التوراة لم يكن بالعربية والإنجيل لم يكن بالعربية، وإذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نجعل الرومية كالعربية أو أي لغة كاللغة العربية؟ مهمة هؤلاء أنهم يريدون أن يبتعدوا عن الاستقامة، يريدون أن يبتعدوا عن الحقيقة، يريدون أن يكفروا بهذا الرسول، يريدون أن يعبدوا أصنامهم. وربنا عز وجل يقول أعجمي وهذا لسان عربي مبين. انظر إلى هذا الفرق، إن اللغة التي يتكلم بها هؤلاء إنها اللغة الأعجمية، وأنتم يا أهل العرب تعرفون ذلك. وهذا القرآن الذي نزل به سيدنا جبريل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لسان عربي مبين، معنى ذلك هذا ذو بيان ذو فصاحة. نعم، وما يتكلم به الغلمان إنما فيه عجمة، فكيف تجعلون الفرق ما بين الأعجمي الذي لا يفهمه لا متكلمه ولا يفهمه سامعه ولا يفهم لا تفهمونه أنتم، والقرآن إنما هو قرآن عربي تفهمونه لأنكم أنتم أهل اللغة، أنتم أهل البلاغة، أنتم أهل الشعر، أنتم أهل سوق عكاظ، أنتم الذين تقدسون الكلمة وتجعلونها على أبواب الكعبة وعلى جدران الكعبة، كيف تقولون إن هذا مثل هذا؟ شيء آخر، افترض أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تعلم منه وقد سمع هذا الكلام وقد أفهمه الله عز وجل كلامه وقد أفهمه الله لغاتنا، لكن هذا عربي والقرآن معجز وذلك كلام ليس بعربي وليس بمعجز. القرآن فيه علوم شتى لا يعرفها إلا من لازم ملازمة فائقة في كل أنواع العلوم متطاولة في كل أحوالها، كيف بغلام سوقي يمر عليه في أوقات مروره فيسمعه فإذا هو يقول تعلم منه؟ ما هذا الطعن بهذه الكلمات الركيكة؟ هذا دليل على عجزهم. أنتم يا أهل الفصاحة قد عجزتم أن تعارضوا القرآن الكريم، فكيف تشبهونه بالعجمية؟ لذلك رد الله عليهم بقوله: إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله. إن الذين لا يصدقون أن ما جاء به محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله تبارك وتعالى لن يصلوا إلى درجة الحق ولا إلى طريق الحق ولا إلى سبيل النجاة، ولن يكونوا إذا ماتوا على ذلك من أهل الجنة، ولهم أيضا فوق ذلك في يوم القيامة عذاب أليم. فلقد هددهم الله بكفرهم، وهددهم بعنادهم، وهددهم بطعنهم، وقلب الأمر عليهم، ثم قال: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. إن محمدا لن يكذب، وليس من عادته الكذب، وأنتم سميتموه الصادق المصدوق الأمين. نعم، الصادق الأمين أنتم سميتموه بذلك وعرفتم أخلاقه، أما أنتم فتفترون الكذب على أنفسكم وعلى رسول الله وعلى المؤمنين وعلى الله تبارك وتعالى. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. لماذا؟ إن الافتراء أمر سهل عندما لا ينظر الإنسان إلى العاقبة، عندما ينظر بأنه يموت ولا يحيا، عندما يصبح رميما لا يعود إلى هذه الحياة الدنيا بنظرهم. لكن الله يخبرهم: ستبعثون وتعودون وستخلقون من جديد وتعذبون دما ولحما وعظما وبشرا وشعرا. كل ذلك. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، لأنهم في هذه الساعة لا يتصورون عقابا يردعهم عن ذلك الكذب الذي يكذبون به على رب العزة وعلى المخلوقين جميعا. وأولئك هم الكاذبون، الذين كفروا هم لا غيرهم الكاذبون. فجاء بضمير الفصل: هم الكاذبون لا غيرهم. أهل مكة هم الكاذبون، أهل قريش هم الكاذبون، الذين كذبوا على الحقيقة تماما، كاملون في الكذب. لأن تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله وتكذيب الوحي، إنما هذا الأمر والطعن وجعل هذه الخرافات التي يتكلمونها هذه من عاداتهم، فإنها من أعظم أنواع الكذب على الإطلاق. أو هم الذين من عادتهم الكذب. لماذا؟ لأن الكذب لا يصرف عنه إلا دين. إن الإنسان الذي عنده دين عنده مروءة لا يكذب أبدا. لذلك هؤلاء من شدة كذبهم ماذا قالوا؟ قالوا: إنما أنت مفتر. نعم، إنما يعلمه بشر، هكذا صاروا يتكلمون. ربنا عز وجل بين أيضا صنعهم مع المؤمنين، فقال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية تبين أمرا عظيما، بأن الإنسان ينبغي إذا دخل في دين الله عز وجل أن يستمر عليه، وأن يستمر على طاعة الله عز وجل. فإن الذي من كفر بالله من بعد إيمانه، ماذا الجواب؟ فعليهم غضب من الله تبارك وتعالى. أو يقدر شيء آخر في العربية: أذم الذين كفروا بالله من بعد إيمانهم. طبعا أيضا يوجد شيء آخر يصح أن يكون: من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب إلا فقط من أكره. وأكره ماذا؟ أكره على الكفر، لكن لو نظرت إلى قلبه تجده قلبا وقالبا وعملا وسلوكا وإيمانا واعتقادا يؤمن بالله تبارك وتعالى. لذلك قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم تتغير عقيدته أبدا، ثابت ثبات الجبال الراسيات، إذا مصدق في قلبه، موقن بعقله، عامل بجوارحه، نعم. ولكن من شرح بالكفر صدرا، اعتقده تماما، وبعد ذلك وغير دين الله، أو من انتقل إلى دين الله عز وجل، طابت نفسه بالكفر، ماذا تكون النتيجة؟ فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أي مسألة أعظم من أن الإنسان يكفر بالله، يكفر بآيات الله، يكفر بالقرآن الكريم، يكفر برسل الله، والله سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه ويسكنه ويتزوج ويرزق في هذه الحياة، ومع هذا يكفر كل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه. وإذا توقفنا عند الآية قليلا فإننا نرى أمثلة رائعة، هذه الأمثلة ربما تذكر في كلمات، ولكن لو علمتم أن الصبر لا تستطيعه الجبال الذي قاموا به، حائلة كريمة تتكون من ياسر وسمية، زوجان مؤمنان آمنا بالله تبارك وتعالى، آمنا شهدا شهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وشهد ولدهما عمارا كذلك معهما، فدخلت الأسرة في دين الله تبارك وتعالى. ولكن غيظ أهل مكة وقريش اشتد على هذه الأسرة الكريمة، فماذا فعلوا؟ فعلوا معهم فعلا لا يفعله أكبر الجبابرة، تربط سمية بين بعيرين، أي رجل مع هذا البعير ورجل مع هذا البعير، ثم يساق البعيران كل واحد إلى جهته، ثم يأتي أبو جهل فماذا يفعل؟ عند ذلك يأتي فيضرب سمية في عفتها في فرجها، ويقول لها: أسلمت من أجل الرجال. عند ذلك حتى شقت هذه المرأة نصفين، عذاب شديد جدا لا يتحمله الرجال، ومع هذا بقيت تقول لا إله إلا الله، لقيت حجبها وكانت أول شهيدة كانت في الإسلام، تقذف روحها ولا تتراجع عن كلمة لا إله إلا الله. ثم جاءوا إلى ياسر فقتلوه شر قتلة أيضا، فكان هي وكان زوجها كذلك أول شهيد في الإسلام. ثم بعد ذلك جاءوا إلى الولد، رأى الولد أمه تعذب وتشق نصفين، ورأى والده يعذب حتى قتل، وذلك ما يستطيع الولد أن يفعل، أكرهوه وعذبوه عذابا كبيرا. لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما أرادوا بسوء في لفظه فقط، ولم يذكر ذلك في قلبه أبدا، وكان مكره. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيل له: يا رسول الله، إن عمارا قد كفر، أعطاهم بلسانه ما أرادوا مكره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، عمار ما كفر، إن عمارا ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه، من يعني من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه. وهنا يثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في كل خلية من خلايا سيدنا عمار رضي الله تبارك وتعالى. حتى قال أكثر من ذلك، قال اختلط الإيمان بلحمه ودمه. أتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي بكاء شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام يرى صاحبه الذي مات أبوه وماتت أمه أمامه معذبين، ورآه يبكي، فأخذ بيده الشريفة يمسح عن وجهه وعن عينيه الدموع ويقول له ما لك؟ إن عادوا يعني إلى التكلم فعد لهم كما تكلم، لا شيء عليك. وهذا دليل على أن التكلم من أجل النجاة بالكفر لا شيء عليه، وكان ذلك من أجل أن ينجو الإنسان. لكن هنالك العزيمة كما فعل الأب والأم فماتوا على الإيمان، فيكون ذلك في مرتبة أعلى عند الله عز وجل. مثال آخر، في أيام مسيلمة ذهب إليه رجلا مسلمان، أما الأول فقال ما تقول في محمد؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما تقول في؟ قال وأنت أيضا. فتركه وخلاه. المهم أن مسيلمة سمع بإقرار من ذلك الرجل تقية أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. قال للآخر ما تقول في محمد؟ قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فما تقول في؟ قال أنا أصم. ما تقول في؟ قال أنا أصم. ما تقول في؟ قال أنا أصم. فأخذه فقتله. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما الأول فأخذ برخصة الله، يعني مثاله كمثال عمار، وأما الثاني فقد صدع بالحق. فهنيئا له، هنيئا له تلك الشهادة التي نالها في سبيل الله عز وجل. وضرب كل واحد لنا مثلا رائعا على ذلك. ثم قال تعالى ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. هؤلاء ذلك أشار إلى إشارة إلى الكفر، هؤلاء الذين أرادوا الدنيا ولم يريدوا الآخرة، آثروا الدنيا على الآخرة. فمن آثر الدنيا على الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى لا يهديه، وإن الله سبحانه وتعالى لا يعصمه من الزيغ. لماذا؟ لأن هؤلاء كما وصفهم الله عز وجل قوم اختاروا الكفر على الإيمان، والله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. طبع الله، ومعنى طبع كأن هذه القلوب ختمت، وأن هذه القلوب أغلق عليها، وكأنه صب عليها الرصاص، فإنها لا يدخلها الإيمان على الإطلاق. كذلك سمعهم، كذلك أبصارهم، فهي قد عميت عن إدراك الحق وعن إدراك الإيمان، وسارت في طريق الكفر والإلحاد والعياذ بالله تبارك وتعالى. أولئك هم الغافلون، الكاملون في الغفلة، المستغرقون في الغفلة والبعد عن طاعة الله عز وجل. أغفلتهم الحالات الراهنة عن العواقب التي يصيرون إليها في يوم القيامة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. طبعا حقا هؤلاء هم الخاسرون. لماذا؟ إن من ضيع حياته، انظر إلى طالب لم يدرس في السنة الدراسية ثم رسب في الامتحان، خاسر أم لا؟ أضاع سنة أم لا؟ والله يعطينا عمرا واحدا ولا يمكن للإنسان أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا، فمن لم يؤمن وكفر فلن يظن أن الله سيفتح له مجالا آخر، كما قال ذلك الكافر: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. لذلك لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون، ضيعوا أعمارهم في الكفر والعناد، صرفوها في معصية الله، صرفوها فيما أفضى إلى العذاب المخلد عند الله عز وجل. ثم ذكر الله عز وجل المؤمنين: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ذكر المهاجرين الذين فتنهم أهل مكة، تركوا أموالهم، تركوا بلادهم، تركوا بيوتهم، تركوا كل شيء عندهم، مصالحهم، ترك صهيب أمثاله ماله الذي جمعه في مكة، حتى قال له رسول الله: ربح البيع أبا يحيى، إلى غير ذلك من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا على هذا الجهاد. إن ربك من بعدها لغفور رحيم. هؤلاء عذبوا كما عذب سيدنا عمار، نعم، لكن هؤلاء إنما أرادوا أكره جبرا هذا حتى ارتد عن الإسلام ثم أسلم ثم هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جاهدوا، تحملوا المشاق الكثيرة، ومع هذا من بعد الهجرة والجهاد والصبر سيجدون ماذا؟ مغفرة من الله لما فعلوه وما قدموه في هذه الحياة الدنيا، وسيجدون رحمة ينعم الله سبحانه وتعالى عليهم في الدنيا وفي الآخرة مجازاة لما صنعوا. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، إنك على ما تشاء قدير. ثبتنا على الإيمان حتى نلقى، أثقل موازيننا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.